استخلفت ابن عابد. نعم درجته؟ نعم في الحارث. وايضا هنا ماذا سيد من فقهي؟ نعم. وفي ايضا هل يدل هذا على ان عمر لا يرى الخلافه في قريش او ان هذا من باب التنبيه بالفضل؟ نعم هذا قول طائفه وبعض العلماء يقول لا هذا خارق للاجماع. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اثر العجين في يدها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاتته تصرف خادمها فلم تجده فرجعت قال فاتانا وقد اخذنا مراجعنا قال فذهبت لاقوم فقال مكانكما فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدمه فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم اذا اخذتما مفجعكما سبحتما الله 33 وحمدتما 33 وكبرتما 34. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ فإن الذكر من أقوى الأمور على المعينة على أمور الدنيا. والأخ هي كان علي رضي الله عنه يحافظ على هذا وما تركه ولا ليلة واحدة. قيل له ولا ليلة صفين أي وقت الحرب؟ قال ولا ليلة صفين. والنبي أرشد هذا الذكر قال ذلك خير لك ومن خادم. وهذا عام في كل الطاعات. لأن العبد إذا كان مطيعا لله فإنه أقوى على أمور الدنيا من العاصي. نعم. لا لا هذا حديث خاص عند النوم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خبيب عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال لي علي ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد منه؟ نعم في هدم الأوثان. وفي أيضا نعم توسيط القبور المرتفعة وأن هذا منكر يجب إنكاره. في أيضا بعث الإمام عمالة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فلان حدانا وكيان قال حدانا إسرائيل أن تؤذن أبي قاخت عن أبي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. نعم درجته صحيح. نعم. فلان حدانا وكيان قال حدانا سفيان عن أبي إسحاق عن الخارج عن علي قال جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله كانت لي 100 دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير وقال الآخر يا رسول الله كان لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار وقال الآخر يا رسول الله كان لي دينار فتصدقت بعشره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم في الأجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله. درجته نعم. لكن هل له شواهد يصح بها أو يبقى أنه ضعيف مطلقا؟ إيه نعم إيه لك درجته عن أبي أمامة عن غيره. طيب ماذا نستفيد من الخبر؟ جيد. وفي أن الصدقة ليست بالأجر بالكمية بمعنى لو أن رجلا عنده 10,000 ريال وتصدق بألف ففي هذه الحالة تصدق الآن بعشر ماله ورجل عنده 10 ريالات فقط وتصدق بريال هما عند الله سواء لأن كل منهما قد تصدق بعشر ماله وهذا اللي دل عليه هذا الخبر قوله صلى الله عليه وسلم كل منكم قد تصدق بعشر ماله. بل بعض العلماء يقول لعل الأقل أقوى لأنه أقوى نفسا اللي عنده مال كثير لا غرابة يتصدق بالكثير لكن اللي عنده ما عنده إلا مال قليل يتصدق به هذا دليل على قوة نفسه. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، قال يا رسول الله ضعها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة في سبيل الله. فلان حدانا وكيعا قال حدانا المسعودي ومسهر عن عثمان بن عبد الله بن هرمز النافع بن جبل بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشدنا الكفين والقدمين ضخم كراديس. نعم درجته ضعيف. نعم فلان حدانا وكيعا قال حدانا عن شريك عن سماك الخنش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس اليك الخصمان فلا تكلم فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. نعم درجته ضعيف ولكن المعنى صحيح، وأن القاضي لا يسمع من طرف واحد دون الطرف الآخر، لا بد يقف الطرفان معا ويستوي في المجلس معا، وإلا إذا دلت قرينة على تفضيل الشخص على شخص من حق الآخر أن يرفض التحاكم إلى هذا القاضي لأنه غير عدل. نعم فلان حدانا وكيعا قال أخبرنا المسعود عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبل بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شدنا الكفين والقدمين مشرب وجهه حمرى طويل المسروبة ضخم الكراديس إذا مشى تكفى تكفا كأنما ينحط من سبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم درجته ضعيف. نعم فلان حدانا يزيد قال أخبرنا إسرائيل عن ثوير بن أبي قافتة عن أبي عن علي قال أهدى إسرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها. درجته ضعيف لكن في الجملة المعنى صحيح. نعم ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المعنى. نعم فلان حدانا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن المقصر عن القاسم المخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عليا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولأليهن وللمقيم يوم وليلة. 3 أيام فلان 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. نعم درجته صحيح وبنفس الأساس في مسلم. نعم نعم نعم تفضل. فلان حدانا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.